الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال 19: ما هي شروط شهادة أن لا إله إلا الله التي لا تنفع قائلها إلا باجتماعها جيم؟ شروطها 7: الأول العلم بمعناها نفيا وإثباتا. ما هو الدليل على ذلك؟ قول الله سبحانه وتعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. الثاني استيقان القلب بها. الثالث الانقياد لها ظاهرا وباطنا. الرابع القبول لها فلا يرد شيئا من لوازمها ومقتضياتها. الخامس الإخلاص فيها. السادس الصدق من صميم القلب لا باللسان فقط. السابع المحبة لها ولأهلها والموالاة والمعاداة لأجلها. سنجري: ما هو دليل اشتراط العلم من الكتاب والسنة؟ الجواب: قول الله تعالى: إلا من شهد بالحق، أي لا إله إلا الله، وهم يعلمون بقلوبهم معناها ما نطقوا به بألسنتهم. وقوله: ومن مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. السؤال 21: ما دليل اشتراط اليقين من الكتاب والسنة؟ الجواب: قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. قولوا لم يرتابوا لم يشكوا. فالشرط الأول العلم بمعناها نفيا وإثباتا، لكن هذا العلم لا يكون نافعا إلا إذا استيقن به العبد بقلبه وأيقن به. أما إذا علم ولم يعمل فلا ينفعه ذلك العلم. مثلا جماعة من الكفار كانوا مستيقنين أن محمد رسول الله، عالمين بأنه رسول الله، مستيقنين بقلوبهم، لكنهم لم يقبلوا، جحدوا. قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقد ورد في كتب السير أن أبا جهل والأخنس بن شريك وأبو سفيان بن حرب جاءوا ليلة، كل منهم لا يعلم الإسلام، وجلسوا في جوانب داره يستمعون إلى القراءة وإلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وخرجوا فجمعتهم الطريق، وقالوا: لو رأيتم سبهاءكم يعني لكان لهذا أثر، فتعالوا بنا نتواصى بأننا معهم. تواصوا في مكانهم ذلك لأنهم لا يعودون، وذهبوا. في الليلة الثانية كل واحد منهم رجع يظن أن الآخرين ما جاءوا، وتحصل لهم مثل الطريقة الأولى. لما طلع الفجر خرجوا وإذا بهم التقوا، فكروا قالوا: أنا ثم عادوا في الليلة الثالثة، ولما خرجوا جمعتهم الطريق قالوا: تعالوا بنا نتعاهد أنهم يعودون، تعاهدوا أنهم يعودون. فلما طلعت الشمس ارتفعت، أخذ الأخنس بن شريك رداءه وذهب، مر على أبي سفيان قال له: ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ قال: والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها، وسمعت أشياء لا أعرفها ولا أعرف ما يراد بها. راح إلى أبي جهل قال له: ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ قال: تنازعنا نحن وبنو هاشم الشعر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: ما لبيت وراء هذا الحائط اشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه يشير بالجنه الى المغفره. سين 22: ما دليل اشتراط الانقياد من الكتاب والسنه؟ الجواب: